سواء الطواف سبع، الطواف سبع يعني كل أشواط بعد كل طواف سبعة أشواط ركعتان. واضب عليه نفسه قال خذوا عني مناسكه، خرج بيان للوالي، لذلك قال بوجوبه بعض العلماء، ومنهم الشافعية قالوا بوجوبه، وفي المذهب هي سنة، لكن بعض الشافعية قالوا بوجوبه. لما؟ لهذه القاعدة، الفعل خرج بيانا للواجب. ايش هو الواجب؟ قال خذوا عني مناسكه، هذا امر صحيح، فاخذنا عنه مناسكه فوجدناه انه ما طاف سبعا الا وصلى ركعتين وابر بصلاه الركعتين، فصار واجبا لانه خرج بيان الواجب. وهذا ايضا ليس في النزاع الذي هو الفعل المجرد، صحيح ولا لا؟ وايضا من ذلك مثل له المصنف مساله الموالاه، الموالاه في الطواف والموالاه في الوضوء. قالوا بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب قالوا بالوجوب يستندون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فعلا مجردا ولكن هو فعل إيش؟ نعم، بيانا للواجب، لأن صلى الله عليه وسلم طاف ووال بين الطواف ما تقطع، توضأ ووال بين الوضوء، فصار هنا الفعل بيانا للواجب. فقلنا إذا خرج الفعل بيانا للواجب فهو واجب، فهو واجب، مفهوم؟ يبقى إذن الأفعال في الخلاصة، قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب، ومن ألزمنا بشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يجب عليك، قلنا له لا، لا تلزمنا، هذا على الاستحباب، إلا أن تدل القرينة على أنه يراد به الوجوب. قال ما القرينة؟ قلنا خرج بيانا للواجب أو كان امتثالا لأمر، فقوة الأمر هنا ظهرت قوة الفعل بها عندما امتثل للأمر. هذا بالنسبة للأفعال، وإن شاء الله ندخل في التصنيف الثاني أو المبحث الثاني حتى نصل إلى أم المسائل التي نريدها، وهي مسألة الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال معينة، هل هي دليل أم لا؟ الثمر يتساقط والعرق يتساقط. أنا أريد الإخوة اصبروا، صبركم الله على الطلب. المر صعيد صحيح، لكن والله سترى تمرا حلوا بعد الانتهاء، عندما تجد نفسك قد انتهيت من كتب كثيرة، وقد أصلت على أبواب كثيرة من العلم، وعرفت كيف تفرع على أصل، وعرفت كيف تمايز بين أقوال العلم، تجد سعادة ليست بعدها سعادة، والله أفضل من سعادة الزوج بزوجته.